اطلع باك بونجو رئيس مجلس وزراء البلادنا على حالات الوحدات المختلفة في محافظة بيونغان الشمالية على توبيا. إنه تفقد ورثة الورق لمصنع سين أوزو للألياف الكيميائية وورثة غاز التريكو لمصنع سين أوزو للغاز الوناسيج ونفق بونيون في منجم بونيون الفهم وغيرها حيث اطلع بتفصيل على أهداف معركة 200 يوم وحالات تنفيذ خطتها اليومية وعقد اجتماعات استشارية لاتخاذ الإجراءات العملية في عين المكان. وتفقد مصنع بونغوا الكيميائي وناقش المسائل المطروحة في تقوية استقلالية الاقتصاد الوطني وتحويله على نمط جوتسي. قبل ذلك زار موقع بناء مصنع الاكسجين الصحي ومستشفى أونيو للأطفال.